العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهذا المعنى أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة وعدم دخولها المؤدي إلى الصرافة نوع من البساطة والتركيب في الوجود غير البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد أخرى. كان الكلام في الأمر الثالث الذي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه، وقال بأنه نحن عندما نأتي إلى هذه الحقيقة وهي حقيقة الوجود بشراشر الوجود بمختلف مراتب الوجود من أعلى المراتب إلى أدنى المراتب، نجد أن هذه المراتب جميعا فيها نوع من التركيب إلا أعلى المراتب سبحانه وتعالى، فإنه ليس بمركب. من هنا بين بأن هذا التركيب الذي نذكره هو ليس تركيبا حقيقيا بين شيئين، بل هو تركيب من أمر أصيل ومن أمر ماذا؟ غير أصيل. وبعبارة أخرى، تركيب من الوجود والماهية. وبعبارة ثالثة، تركيب من الوجود وحد الوجود، ونتيجة ذلك يعني تركيب من الوجود والعدم. خب واقعا هل يقبل تركيب من الوجود والعدم؟ هذا معقول أن يكون هناك شيء في الواقع الخارجي مركب من وجود وماذا؟ وعدم. العدم ليس بشيء حتى يكون في داخلا في أجزاء مركبين. هذه هي التي يقول السيد العلامة أنها ضيقة التعبير. نحن نقدر أنه مركب، ولكنه واقعا هنا لا يوجد تركيبه، لأن العدم ليس بشيء حتى يكون متخللا في مرتبتي أو متخللا في وجودي نقيضه. خب بعد لماذا تعبرون مركب؟ يقول من باب الضيق في التعبير، ما لا نعلم ماذا نقول. خب ماذا نقول؟ في النتيجة أكو هناك فارق بين أعلى المراتب وبين ماذا؟ وبين هذه المراتب الموجودة ما دون أعلى المراتب فيما يرتبط بأعلى المراتب غير محدودة بأي حد. فيما يرتبط بهذه المراتب نجد أن فيها خصوصية غير موجودة في أعلى المراتب. نعبر عن هذه المراتب بأنها مركبة، وعن تلك المراتب تلك المرتبة العليا بأنها ماذا؟ بسيطة. ولكن عندما نأتي إلى هذه المراتب نجد واقعا مركبة أو غير مركبة، حقيقة واقعا مركبة لا مو مركبة، ولكن مع ذلك لا تساوي الواجب سبحانه وتعالى، لأن الواجب ليس بمحدود وهذه المراتب ماذا؟ محدودة. فمن ضيق التعبير نقول أن الوجود الإمكاني مركب من وجود وماهية، لأنه لا يوجد عندنا تعبير آخر نعبر عن هذه الحقيقة التي وصلنا إليها. نحن وصلنا إلى حقيقة أن أعلى المراتب ليست له هذه الخصوصية، وما دون تلك المرتبة العار تلك الخصوصية، وهذه تكون منشأ لآثار كثيرة كما سيأتي. واحدة من تلك الآثار وهو أنه إذا صار الشيء محدودا بحد يمكن إدراكه بالعلم الفصولي، أما إذا لم يكن محدودا بحد فلا يمكن إدراكه بالعلم الفصولي. هذا مترتب على ماذا؟ على وجود تلك الخصوصية وعدم وجود تلك الخصوصية. هذه تؤدي بنا إلى أن نقول أن ذلك الذي فيه خصوصية الحاد يعني مركب، أن الذي لا توجد فيه تلك الخصوصية يعني بسيطة يعني فرد. حتى إن أشكلت علي آخر هل يعقل التركيب بين الوجود والعدم، تقول عبر تعبير آخر. أنا تعبير آخر معنى هذا معنى عبارة العلامة أنه من باب الضيق في التعبير. أنا عبارة أخرى ما عندي، بس عندك في عبارة أخرى كلمة أخرى تعبر لي عن هذه الخصوصية فبها ونعم. أنا أريد أوصل إليك هذا المعنى، وهو أن في أعلى المراتب خصوصية، هذه الخصوصية غير موجودة ماذا؟ في المراتب التي دون ذلك. سمها ماهية، سمها حاد، سمها عدم، سمها تركيب بالوجود، وما سمها ما شئت، سمها بأي اصطلاح شئت، ولكنه فقط يوصل لي هذا المعنى، وهو أن في أعلى المراتب لا يوجد حد، وما دون ذلك كله محدود. طبعا هذا مبني على نظرية، وهي أن الوجود الإمكاني لا ينفك عن الحد. التفتوا جيدا، هذا مبني على نظرية أن الوجود الإمكاني مهما بلغ في التكامل حتى لو كان الصادر الأول فإنه محدود. في قبال هذا القول يوجد قول آخر يقول لا، من قال لكم أن الوجود الإمكاني إذا صار الوجود إمكانيا لا بد أن يكون محدودا؟ لا يمكن أن يكون ماذا؟ أيضا غير محدود. فالتناهي وعدم التناهي ليست هي خصوصية الواجب والممكن. إذا صار الشيء متناهيا فهو ممكن، إذا كان غير متناهي فهو ماذا؟ فهو واجب. خصوصية الواجبية ليست في اللاتناهي. من حقك أن تسأل عن خصوصية الواجب في ماذا؟ لا، وإذا صار الممكن أيضا غير متناهي، ما الفرق بين الواجب والممكن؟ يقول أهل المعرفة أن الفرق يكون في الغنى والفقر. يعني هذا الممكن أيضا فليكن لا متناهي، ولكن ماذا؟ قائم بنفسه أو قائم بغيره؟ لا محذور في ذلك. والقرآن الكريم يؤكد على هذه الخصوصية، خصوصية الغنى والفقر، لا خصوصية التناهي ولا عدم التناهي. سيد العلامة لا يقبل هذا المطلب. السيد العلامة يقول إذا صار الوجود إمكانيا فلا بد أن يكون ماذا؟ متناهيا، يعني يكون له ماهية. شيخ الإشراق من بعض عباراته يظهر أنه لا، هناك وجودات إنيات محضة بلا ماهية، هذا تعبيرا، يعني وجودات بلا ماهية، يعني ماذا؟ يعني غير محدودة بحق، يعني غير متناهية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الجزء السابع من الأسفار صدر المتألهين يذكر هذه العبارة، ويضرب حاشية حدود النصف صفحة يقول هذا الكلام غير تام من ولا يمكن الالتزام به. إذا صار الوجود إمكانيا فلا بد أن يكون ماذا؟ متناهيا، يعني لا بد أن يكون له ماهية. أما إذا كان الوجود غير متناهي فهو مساوق للواجب. واضح؟ فإن بنينا على مبنى السيد العلامة بعد الإطلاق والتقييد في الأمر الثاني، الفقدان أو الوجود والعدم في الأمر الثالث يكون ماذا؟ بمعنى واحد. واضح المطلب؟ أما إن بنينا على مبنى أولئك الذين يقولون بأنه ماذا؟ يقولون بأن الوجود الإمكاني قد يكون غير متناهي. إذن يوجد فرق بين الأمر الثاني وبين الأمر الثالث. الأمر الثاني يقول الفرق بينهما بالشدة والضعف، يعني في نفس الوجود، هذا غني وهذا فقير، ليس العلاقة بالحد أنه له حد أو ليس له حد، كلاهما لا حد له، ولكن هذا قائم بنفسه وهو الواجب، وذاك قائم بغيره وهو ماذا؟ الممكن. فنرجع الإطلاق والتقييد إلى وجدان كمال وفقدان كمال، يعني إلى نفس الوجود نرجعه، نقول أن الواجب واجد لكمال القيام بالغير، والممكن ماذا؟ فاقد لذلك الكمال وإن لم يكن له حد. واضح المطلب؟ وبناء على هذا يكون الوجدان والفقدان شيء، والوجود والماهية ماذا؟ شيء آخر. يعني يوجد عندنا نوعان من التركيب، تركيب من الإطلاق والتقييد، وتركيب ماذا؟ من الماهية والوجود. فعلى مبنى أولئك الذين يرون أن الممكن أيضا قد يكون لا حد له، إذن يقولون أنه الواجب يكون واجبا لكل كمال ومنه القيام بالذات، والممكن أيضا واجب لكل كمال ولكن فاقد لهذا الكمال وهو أن يكون قائما بالذات، بل هو قائم بالغير سواء كان له ماهية أو لم يكن له ماهية. ثم عندنا تركيب آخر وهو المركب من الوجود والماهية في قبال ماذا؟ في قبال الوجود الذي ليس مركب من الوجود والماهية. فالإطلاق والتقييد أو عبر عنه الوجدان والفقدان مطلب، والوجود والماهية ماذا؟ مطلب آخر. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هناك عندما بين الوجدان والفقدان قال وإن شئت فقل محدودة، يعني أرجع الوجدان والفقدان إلى ماذا؟ إلى الماهية والوجود. وهنا عندما جاء إلى الأمر الثالث ماذا قال؟ قال الفقدانات والأعدام، إذن أرجع العدم إلى الفقدان والفقدان إلى العدم. حتى هذا الكلام سيد العلامة تام أو غير تام؟ في اعتقادي أنه غير تام، الحق مع شريط الإشراف مع قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، لأنه هناك برهان على أنه بل هو لا يوجد عندنا دليل على أن الممكن لا بد أن يكون متناهي. نعم إذا كان متناهي فله ماهية، أما لا دليل على أن كل ممكن لا بد أن يكون ماذا؟ متناهيا. هذا بحث إن شاء الله لعله نتعرف له في الإلهيات بالمعنى الثاني بالنسبة إلى لا متناهي. بس نشوف يصير هذا أو أنه لا متناهي أيضا عندنا أو مو عندنا، بس نشوف لا بد في الإلهيات معنا. خب إذن السيد العلامة سواء قبل ذلك التركيب الذي ذكرناه أو لم يقبل، المهم يقول أن هناك سنخا من التركيب هو التركيب من الماهية والوجود، يعني التركيب من الوجود وماذا؟ ومن عدم الوجود، من باب الضيقة التعبير. في قبال ماذا؟ في قبال ذلك الموجود الذي لا يوجد فيه إلا وجود، بعد لا يوجد فيه عدم الوجود، يعني ليست له ماهية. يقول وهذا السنخ من التركيب غير ذلك التركيب الذي يوجد في كلمات الحكماء. التركيب له أقسام متعددة، تارة التركيب خارجي تفصيله سيأتي، ولكن حيث أن العلامة أشار إليه بنحو الإجمال مضطرين أن نشير إليه. التركيب تارة يكون تركيبا خارجيا من قبيل ما سيأتي إن شاء الله فيما بعد، أن الجسم مركب من المادة والصورة خارجا. التركيب انضمامي أو التركيب اتحادي بحث بين صدر المتألهين أو السيد السند وباقي الفقهاء، المهم تركيب خارجي من المادة والصورة. ثم عندنا تركيب عقلي. ما هو التركيب العقلي؟ هو التركيب من الجنس والفصل، وسيأتي إن شاء الله في محله أن الجنس والفصل يؤخذان من المادة والصورة الخارجية، ولكن مع اختلاف الاعتبار، فإن المادة والصورة بشرط لا، والجنس والفصل لا بشرط. بعض الموجودات مركبة في الخارج يقابلها ماذا؟ البسيط في الخارج، هذه نسبية. التركيب والبساطة ماذا هنا؟ نسبي. مركبة في الخارج يقابله ماذا؟ البسيط في الخارج، وقد يكون مركبا ماذا؟ في العقل، ليس بسيطا في العقل. البسيط في الخارج من قبيل ماذا؟ من قبيل الأعراض. يقولون أن الأعراض بساطة خارجية، ولكن في العقل ماذا؟ هل أعراض بسائط أو مركبات؟ يقول لا، مركبات لها جنس وفصل منتزع من مادة وصورة عقلية. إذن قد يكون الشيء مركبا في الخارج ويقابله ماذا؟ البسيط في الخارج، وقد يكون الشيء مركبا في العقل يقابله ماذا؟ البسيط في العقل. البسيط في العقل من قبيل ماذا؟ من قبيل المجردات، لأنه قلنا أن الجنس والفصل يؤخذ من ماذا؟ من الصورة والمادة، فالمجردات ليست لها مادة وصورة، إذا ليس لها ماذا؟ جنس وفصل. إذا يوجد عندنا جنس وفصل تركيب عقلي يقابله ماذا؟ بسيط عقلي كالواجب سبحانه وتعالى وكالمجردات. ويوجد عندنا تركيب من الأجزاء المقدارية وهو الكميات، خط طوله متر واحد، هذا مركب من أجزاء أو غير مركب من أجزاء، لكن هذه الأجزاء أجزاء فعلية أو أجزاء وهمية. وهمية يعني العقل يفرض له أجزاء، لأن القسمة كما سيأتي في بحث الكم تعجب الكم، لا يمكن أن تكون هناك قسمة فعلية في الخارج، وإنما القسمة ماذا؟ وهمية. لماذا تسمى قسمة وهمية؟ تسمى قسمة هوية، الأجزاء المقدارية تسمى قسمة وهمية لأن العقل يتوهم أنه يقسم وفي الواقع ليس بتقسيم. أنا أضرب لك مثال، العقل إذا تصور خطا طوله متر واحد، ثم تصور نصف خط نصفان من الخط كل واحد منه طوله ماذا؟ نصف متر، يتوهم أنه ماذا فعل؟ أن ذلك المتر الواحد قسمه ماذا؟ إلى نصفين. فإن قلت العدو هو في الواقع مواكدة، قل لا، تدرون شاهد على ذلك ماذا؟ لو كان المتر الواحد مقسم إلى نصفين الآن ما يستطيع أن يقايس بينهما وبين ذلك العدد، مع أنه يستطيع أن يقايس بين المتر الواحد وبين النصفين أو لا. هذا معناه أن هذين النصفين ليس هو ذلك الواحد، وإنما صورتان أخريان غير الصورة الأولى. هذا مضافا إلى ما سيأتي في محله، أن الصوران مطلقا مجردة والتجرد لا يقبل التقسيم، لأن التقسيم من خصائص المادة. فلهذا تسمى عندهم ماذا؟ قسمة أو تركيب وهمي. لماذا؟ لأن العقل يتوهم أنه ماذا؟ قسم، وفي الواقع لا يوجد أي تقسيمين. يقول هذا التركيب اللي احنا نقوله لا هو تركيب خارجي من المادة والصورة، ولا هو تركيب عقلي من الجنس والفصل، ولا هو تركيب من الأجزاء المقدارية كما في الكميات، بل هو تركيب وراء هذه الأقسام الثلاثة، وهو التركيب من الماء من الوجود والماهية. إذا أقسام التركيب ماذا تكون؟ أربعة أو خمسة أو ستة. التركيب من المادة والصورة الخارجية، التركيب من المادة والصورة العقلية، التركيب من الجنس والفاصل العقلي، التركيب من الماهية والوجود، التركيب من الأجزاء المقدارية. نوع ثالث من التركيب ذكرناه قبل قليل وهو ماذا؟ التركيب من الوجدان والفقدان. إذا قلنا أن الممكنات ماذا؟ يمكن أن تكون لا متناهية. هذا نوع آخر من التركيب غير تلك الأقسام الخمسة. وجميع هذه الأقسام من التركيب منفية عن الواجب سبحانه وتعالى، فهو البسيط المعظم في قبال هذه الأقسام الستة من التركيبات، ولكن باقي الموجودات لا أقل تكون مركبة من الوجدان والفقدان، أو لا أقل تكون مركبة من الوجود والماهية، أو بإضافة ذلك تكون مركبة من المادة والصورة الخارجية، وبإضافة ذلك تكون مركبة من الجنس والفصل العقلي ونحو ذلك. فهو البسيط المطلق بخلافه في الموجودات الأخرى، فهي بسيطة ولكن بساطتها ماذا؟ نسبية لا مطلقة. قال: وهذا المعنى الذي ذكرناه وهو دخول العدم مع الوجود، وإن قلنا ضيق التعبير ولكنه هذا المعنى الذي ذكرناه. فلهذا بعد السيد العلامة هنا لا يأتي باسمه، لأنه يقول هذا المعنى تسميه ما شئت. وهذا المعنى أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة. إذا لم يكن الوجود محدودا بعد لا يدخل العدم إليه، معطوف على دخول. وعدم دخولها، أي تلك الأعدام في مراتب الوجود، وعدم دخولها إذا لم يدخل العدم يؤدي إلى أن يكون الموجود صرفا، وهذه الصرافة هي في الوجود لا الصرافة في الماهية، كما تقدم في بداية الحكمة نحن ميزنا بين الصرافة في الماهية والصرافة في الوجود. قلنا: وعدم دخولها أي تلك الأعدام المؤدي إلى الصرافة خبر. وهذا المعنى، وهذا المعنى نوع من البساطة والتركيب على نحو اللث والنشر غير المرتب. لماذا؟ لأنه دخول الأعدام يعني تركيب، عدم دخول الأعدام يعني ماذا؟ بساطة. وهو أولا ذكر التركيب ثم البساطة، ولكن هنا ذكر البساطة ثم التركيب. قال: نوع من البساطة والتركيب في الوجود، وهذه البساطة والتركيب في الوجود غير البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد أخرى في الفلسفة. وبتلك البساطة والتركيب، تركيب ما هي أقسامها؟ قال إما خارجية إما عقلية وإما أجزاء مقدارية يعني وهمية. وهو البساطة والتركيب من جهة الأجزاء الخارجية كالمادة والصورة، ومن جهة الأجزاء العقلية كالجنس والفاصل، ومن جهة الأجزاء الوهمية كالأجزاء المقدارية التي تكون للكميات. إذا تبين أنه يوجد عندنا سمخ آخر من التركيب، يعني إذا كان الموجود لا بسيطا خارجا، بسيط عقلا، بسيط من حيث الأجزاء المقدارية، يعني صار واجب، نقول لا، إذا أراد أن يكون واجب لابد أن يكون أيضا غير مركب من الوجود والماهية. فإذا صار غير مركب من الوجود والماهية عند ذلك يكون ماذا؟ واجبا. أما إذا لم يكن مركب من المادة والصورة، لم يكن مركب من الجنس والفصل، لم يكن مركب من الأجزاء المقدارية، هذا مو معنى أنه واجب الوجود. ورابعا، مما تقدم يتضح لنا أن المركبة كلما تنزلت، نحن قلنا بحثنا أين في التشكيك الطولي، يعني أن المرتبة الأعلى علة للمرتبة الأدنى والأدنى معلولة للمرتبة الأعلى. نقول أن المراتب هذه كلما تنزلت وابتعدت عن المبدأ كلما قلت كمالاتها وكثرت نقائصها وكثرت سلوبها. فلهذا أنت تستطيع أن تضع يدك على هذا الموجود وتسلب عنه كل ما في هذا العالم. السلوب يمكن أن تحمله على هذا الوجود، ليس بفرس، ليس بحجر، ليس بسماء، ليس هذه الليسيات ترجع إلى ماذا؟ يعني فاقد لهذا الكمال، فاقد لهذا الكمال، فاقد لهذا الكمال، إلا هذا الكمال الجزئي. ولكن كلما تصاعدنا، وبتعبير السيد العلامة كلما عرجنا، هذه عرجنا مرتين مو اعتباطي، باعتبار انه العروج يحتاج الى اداة وهي الصلاة. كلما عرجنا، الصلاة معراج المؤمن، اذا الانسان اذا يريد يروح للكمالات الحقيقية لابد ان يأتي من طريقها، من ذلك الطريق المرسوم، ها، والا اذا ما يجي من الطريق المرسوم لا يستطيع ان يعرج، لا يزيده سرعة المشي الا بعدا. شهادة أن لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. فهذا ورد في ذيل هذه الروايات ماذا؟ ولكن بشرطها وشروطها، وأنا بشروطها. لا تصورون هتقول هذا العروج يمكن بأي طريقين، وبعد ما تحتاج إلى أهل البيت سلام الله عليهم، لا مؤشر. إذا تريد أن تصل إلى الكمالات الحقيقية، الله سبحانه وتعالى بيّن الطريق المستقيم للوصول إلى تلك الكمالات. ما هو الطريق المستقيم؟ ما بيّنته مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا كلما تصاعدنا اشتدت الكمالات وكثرت الكمالات وقلت السلوب، وكلما تنزلنا ضعفت الكمالات وكثرت السلوب وقلت ماذا؟ الكمالات. مع انها واحده مو مختلفه. ان شاء الله تاتي في المرحله 11 نحن نبين ان النظام الذي يحكم عالم الماده بما فيه موجود في العله، ولكنه بنحو اعلى واشرف، يعني بنحو اشد. ونفس ذلك الكمال موجود في علته ولكن بنحو اعلى واشرف. وجميع ما في عالم الامكان موجود في العلم الربوبي ولكنه بنحو اعلى واشرف. ولكن هذه الوجودات كلما تنزلت من مرتبتها الاعلى الى مرتبتها الادنى فقدت بعضا من كمالاتها. طبعا التنزل غير التجافي. نحن عندما نقول تنزلت هذا غير تجافت. التجافي انما يكون بهذا النحو، أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فإذا تحركت هذه الجنوب عن المضاجع بعد غير موجود. هذا الكتاب إذا تتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان بعد هذا الكتاب مو موجود في هذا المكان. ولكن تلك المراتب الوجودية إذا تنزلت أرى مو معنى أنه تركت تلك المرتبة وصارت في مرتبة أخرى، لا، مع احتفاظ بوجودها في تلك المرتبة. أقرب المطلب إلى الذهن بمثال. شوفوا الآن جرابكم عندكم مطلب في العقل، مطلب عقلي. أنت ذاك المطلب العقلي تأتي به إلى عالم الخيال، إلى عالم الصور المجسمة. وعندما تتنزل بذلك المطلب العقلي إلى صورة الخيال، يعني بعد ما موجود في مرتبة العقل، موجود محفوظ في مرتبة العقل. وهكذا إلى أن تأتي به ماذا؟ إلى الورق في الخارج. أنت على المطلب الذي في ذهنك لو كتبته على الورق، يعني بعد ما موجود في ذهنك؟ لو موجود، ها؟ موجود، ولكن موجود في مرتبة فله أحكام تلك المرتبة، وهنا موجود في مرتبة أخرى فله أحكام هذه المرتبة. ذيك المرتبة مرتبة مجردة، فلهذا لا تزول تلك الصور ولا تقبل التغيير والتقسيم ونحو ذلك. ولكن عندما جاءت هنا قابلة للزوال ومقابلة للزوال، قابلة للإعدام ومقابلة للإعدام، ومن هنا قالوا أن المجرد غير قابل للزوال. إذن التنزل غير التجافي، التنزل يعني أن يكون في المرتبة الدانية مطلب مطابق تماما لما هو في المرتبة العالية، ولكن بكمالات أقل وبأحكام جديدة. فلهذا عندما نقول في عالم المادة كل ما في عالم العقل موجود في عالم المادة، هذا مو معنى أنه بعدما صار في عالم المادة بعد غير موجود في عالم العقل، لا مو هالشكل. كل ما في عالم الإمكان موجود في العالم الربوبي، هذا مو معنى إذا صار في عالم الإمكان بعد غير موجود في العالم الربوبي، لا موجود هناك. ولكنه عندما يتنزل أحكامه تختلف، لأن المرتبة الوجودية اختلفت. قال الأمر الرابع أن المرتبة كلما تنزلت، ها تعبير التنزل مو اعتباطي، أن المرتبة كلما تنزلت. حتى الإنسان فقط، أنا فقط أشير الإخوة يقوموا على المطلب يشوفون وين القرآن متنزل، بتنزل ما بتجافي. حتى لابد نبحث أن مراتب القرآن كم واحدة، وأنه من أين نزل إلى أن وصل إلى عالمنا هذا. أن المرتبة كلما تنزلت زادت حدودها، يعني شنو معنى زادت حدودها؟ يعني زادت أعدامها. يعني شنو زادت أعدامها؟ يعني زادت سلوبها. وضاق وجودها، ليه ضاق وجودها؟ لأنه كلما نزلت هيسكب عنها هذا وهذا وهذا وهذا إلى آخره. وضاق وجودها وكلما أرجت وزادت قربا من أعلى المراتب قلت حدودها واتسع وجودها. إذن عندما نقول الصادر الأول يعني ماذا؟ يعني كل ما يمكن من الكمالات في العالم، في عالم الإمكان موجود أي؟ في الصادر الأول. كل ما يمكن من الكمالات في عالم الإمكان كله أي مجموع؟ مجموع في الصادر الأول. قلت حدودها واتسع وجودها حتى يبلغ أعلى المراتب، فهي مشتملة على كل كمال وجودي. هذا القيد قيد احترازي، لأن بعض الكمالات كمالات مادية مو كمالات وجودية. حركة كمال في عالم المادة، الحركة كمال لنقص، يعني في قبال الحركة في قبال السكون كمال لنقص كمال، ولكن هذا كمال وجودي؟ لا، لأنه لو كان كمال وجودي كان في الواجب أيضا، هو كمال مادي. والكمال المادي ليس كمالا مطلقا، تلك الكمالات نثبتها للواجب التي هي للوجود بما هو وجود، لا هو كمال لمرتبة من مراتب الوجود. هذا الكمال مثابت للواجب، ليس الخلط. الماهية ليست بشيء حتى يكون لها كمال، الماهية هي عدم، بل فإذا للوجود، لوجود الماهية. إذا رجع إلى الوجود، وجود كله وجود، فإذا الكمال وجودي في قبال ماذا؟ في قبال الكمال المادي، في قبال الكمال الذي يكون لمرتبة من مراتب الوجود لا للوجود بما هو وجود. قال على كل كمال وجودي القيد واشتراكي من غير تحديد ومطلقة من غير نهاية. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. وأما الأمر الخامس أن للوجود حاشيتين، هذا من أين ثبت لنا أن للوجود حاشيتين؟ ها؟ بعد مما تقدم انه في النتيجه هذه السلسله لبطلان التسلسل تذهب الى ماذا؟ وتقف الى حد، الى حد، وهي انها محدوده بان لا حد لها، وهي اعلى المراتب، وان هذه السلسله في المراتب التشكيكيه الطوليه تنزل الى ماذا؟ الى موجود ليس له من الفعليه الا فعليه ان لا فعليه له. اذا ثبت لنا من الابحاث السابقه ان الوجود بحسب مراتبه الطوليه له حاشيتان، حاشيه هي اعلى المراتب، وحاشيه هي ادنى المراتب الذي بعده العدم. ان للوجود حاشيتين، يعني حقيقه الوجود بمراتبها في قبال ماذا؟ في قبال العدم. ان للوجود حاشيتين من حيث الشده والضعف، وهذه الشده شده لا متناهيه، وذلك الضعف ضعف لا متناهي. في قبال ماذا؟ في قبال هذه المراتب الوسطيه، شده نسبيه وضعف ماذا؟ نسبي. وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقه مشككه. هنا لعله يورد على عبارة السيد العلامة، كون الوجود حقيقة مشككة لا يثبت أن للوجود حاشية، بطلان التسلسل يثبت أنه له أعلى المراتب، وإلا لو لم يبطل التسلسل كان للوجود أعلى المراتب؟ لا تقف السلسلة إلى حد. إذن مو نفس القول بالتشكيك الطولي يثبت أن للوجود حاشيتين، بل أدلة إثبات المبدأ تثبت أن للوجود ماذا؟ حاشية من هنا. وأدلة إثبات المادة الأولى تثبت ماذا؟ أن للوجود هذه الحاشية الضعيفة. وإلا لو لم يكن عندنا دليل على إبطال التسلسل، ولم يكن عندنا دليل على أن المادة الأولى وهي فعليتها ألا فعلية لها موجودة كما أنكرها الإشراق، أيضا الإشراقيون أنكروا ذلك، إذن ليس للوجود حاشية. إذن مو نفس القول بالتشكيك يقضي بوجود حاشيتين للوجود، بل الأدلة الخاصة لكل من الحاشيتين، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشككة. الأمر السادس، الإخوة يتذكرون في بحث البدايات هناك في الماهيات السيد العلامة أخذ فصلا تحت عنوان التميز والتشخص، وبين هناك الفرق بين التميز وبين التشخص. قال أن التميز أمر نسبي والتشخص أمر نفسي. قال أن التميز وصف للماهية والتشخص وصف للوجود، ولكن هناك ما بين أقسام التشخص، وإن كان في مكان آخر من البداية بين أقسام التشخص تحت عنوان ما بماذا يتخصص الوجود. هنا الآن يريد أن يشير إلى ذلك البحث، وهو أن الوجود بماذا يتخصص. يعني شنو بماذا يتخصص؟ يعني أن الماهية، أي ماهية فرض، كلية أو جزئية، قابلة للصدق على كثيرين أم لا؟ نحن قلنا فيما سبق أن من صفات المفهوم والماهية وماذا؟ قابلية الانطباق. أذكرنا في خصائص الماهية أم لا؟ قلنا من أحكام الماهية المهمة هي قابلية الانطباق وماذا؟ والاندراج. فإذا إذا كان الشيء ماهية فهو قابل للانطباق، حتى سواء كان كليا أم كان جزئيا، لا فرق بعد، لأن الجزئية هنا هي الجزئية الإضافية مو الجزئية الحقيقية. مفهوم زيد قابل للانطباق على كثيرين أو لا؟ نعم قابل للانطباق على كثيرين، بس أنت قيد زيد بألف قيد. نعم تضيق دائرة ماذا؟ تضيق دائرة المصادق، ولكن تنعدم؟ بل أكثر من ذلك. واجب الوجود كلي أم جزئي؟ مفهوم واجب الوجود كلي، مع أنه البرهان قام أن مصداقه واحد، مع أن البرهان يقول المصداق واحد، ولكن هذا لا يخرج المفهوم عن كليته. فما بالك بتلك المفاهيم التي لم يقم برهان على ماذا؟ على انحصار مصداقها في الخارج. ومفهوم الجزئي وهو زيد في النتيجة هذا مفهوم وهو كلي، ولا يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا. إذا متى يمتنع أن ينطبق على كثيرين؟ وبعبارة أخرى متى يكون جزئيا حقيقيا؟ في حالة واحدة، وهو أنه إذا لبس الوجود. فإذا صار موجودا بعد يستحيل انطباقه، لأنه قلنا فيما سبق أن الانطباق من خصائص الماهيات والمفاهيم، وأما الوجود فلا يقبل انطباقا ولا اندراجا. وهذا معنى التشخص، هذا معنى التخصص. فلهذا قالوا أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ما لم يتشخص يعني ما لم يتحقق له تشخص لا يمكن أن يتحقق له وجود. لماذا؟ لأن هناك مساوقة بين الوجود وبين التشخص، والمراد من التشخص هنا يعني الجزئية الحقيقية في قبال الجزئية الماهوية. خب أقسام التشخص ما هي؟ أقسام التخصص ما هي؟ يقول عندنا ثلاثة أقسام من التخصص. القسم الأول من التخصص هو تخصص نفس هذه الحقيقة في قبال العدم. هذه متخصصة أم لا؟ متشخصة بوجودها أم لا؟ لأننا فرضنا أنها واحدة حقيقة، قلنا أن هذه الحقيقة واحدة حقيقة أم لا؟ وأثبتنا فيما سبق في أن الوجود حقيقة واحدة مشكلة. إذن هذا الوجود الواحد حقيقة، الكثير حقيقة، هذا متشخص أو ليس بمتشخص؟ نعم. متخصص أو ليس بمتخصص؟ نعم. هذا التخصص والتشخص شيء زائد على الوجود أم هو عين الوجود؟ عين الوجود، لأنه بينهما مساواة. إذن القسم الأول من التشخص هو تشخص نفس الحقيقة بما هي، يعني المعنى الأول من الحقيقة التي ذكرنا، أي الوجود بمراتبه في قبال العدم. القسم الثاني من التشخص هو تشخص كل مرتبة من هذه المراتب، أيضا متشخص لأنها موجودة، لأنه نحن آمنا بأن الكثرة حقيقية في الخارج ولكنها ترجع إلى الوحدة. إذن كل مرتبة من هذه المراتب أيضا ماذا؟ متخصصة ومتشخصة بنفس وجودها. هذا القسم الثاني من التشخص. القسم الثالث من التشخص والتخصص هو التخصص بالماهيات. أكو فرق بين هذه الأقسام الثلاثة لو ما أكو فرق؟ بل أكو فرق بين القسم الأول والثاني من جهة وبين القسم الثالث من جهة أخرى، لأننا قلنا أن الماهيات إنما تتخصص بها الوجودات ماذا؟ في مقام الإثبات، وإلا في مقام الثبوت ماذا؟ ما هي ما عندنا؟ فإذا هنا نقول أن الوجود تارة يتخصص بنفس ذاته وهو القسم الأول والثاني، وأخرى يتخصص بعرض الماهيات وهو القسم الثالث، ولكن في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، لأنه في مقام الثبوت المتحقق فقط هو الوجود ولا يوجد عندنا ماهية. نعم في مقام الإثبات نحن نتصور ماذا؟ أن الماهيات سابقة وأن الوجود لاحق، فنتصور أن تخصص الوجودات بماذا؟ بماهياتها. هذا الذي كان يتصوره المعتزلي، وهو أن الماهية ماذا؟ لها ثبوت قبل الوجود، فإذا تخصص الوجودات يكون بماذا؟ بالماهية التي هي قبل الوجودات. ولكن نحن قلنا بأنه قبل قبل الوجود لا شيء إلا العدل المحض، والماهية إنما هي منبعثة عن الوجود، ولكن منبعثة عن الوجود ثبوتا وماذا؟ ومحددة للوجود إثباتا. إذن عندما يقول الحكيم السبدواري بكثرة الوجود بكثرة الموضوع قد تكسر، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى القسم الثالث من التخصص الذي هو في مقام الإثبات، وإلا الموضوع ليس مكسر حقيقة للوجود، بل الوجود هو المكسر حقيقة للماهية. قال الأمر السادس أن للوجود بما لحقيقته، أي لحقيقة الوجود الذي هو المعنى الأول الذي ذكرناه، بما لحقيقته. هسه لماذا تقولون أن المراد من حقيقة الوجود المعنى الأول؟ لعله المراد من حقيقة الوجود المعنى الثالث وهو واجب الوجود. قلنا أن حقيقة الوجود تطلق على معاني ثلاثة، وذكرنا هذا واحد من معاني حقيقة الوجود، يعني الوجود الواجب. إذا أنتم لماذا تقولون مراده من حقيقة الوجود هنا المعنى الأول؟ نقول بقرينة من السعة والانبساط، واسعة ومنبسطة على جميع المراتب. من السعة والانبساط تخصصا بحقيقته العينية البسيطة. هذه قرينة كانت على أن المراد من حقيقة الوجود لا حقيقة، يعني المعنى الأول من الحقيقة. قرينة ثانية وتخصصا بمرتبة، يعني بكل مرتبة. فلو كان المراد هناك أعلى المراتب، إذن هنا ماذا؟ لابد أن يقول المراتب الإمكانية فقط، مع أنه لم يقل. واضح؟ قال وتخصصا بمرتبة، يعني بكل مرتبة من مراتب الوجود التي تشمل ماذا؟ حتى أعلى المراتب الذي هو واجب الوجود المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز فيها في تلك المراتب إلى ما به الاشتراك. ثم وتخصصا بالماهيات، ولكن يا ماهيات المنبعثة عنه، هذه عبارة صدر المتألهين، هذه المنبعثة، هذه نفس عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، جاية في الجزء الأول من الأسفار صفحة 45. وتخصصا بالماهيات المنبعثة عن الوجود ثبوتا، المحددة للوجود ماذا؟ إثباتا. إذا لا يتصور بأنه كيف يكون هم منبعث يعني معلول، هم يكون ماذا؟ إلا مستحيل هذا، كما أسألوا على العبارة، قالوا بأنه إذا كان منبعث فهو معلول للوجود، إذا كان محدد فهو ماذا؟ إلا للتكثر، فلا يعقل أن يكون شيئا واحدا إلا ومعلول. الجواب اختلاف الحيثية، منبعث عن الوجود ثبوتا لأن الأصالة مع الوجود، ومحدد للوجود إثباتا لأن الذهن يأنس الماهيات قبل كل شيء. ومن المعلوم أن التخصص أمر واضح، يقول أن التخصص بأحد الوجهين الأولين، يعني التخصص لكل الحقيقة والتخصص لكل مرتبة من مراتب الحقيقة، مما يلحق الوجود بالذات فيكون هناك مساوقة، ولكن وبالوجه الثالث أمر هذا التخصص يعرض الوجود بعرض الماهيات. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا أن الكثرة إما كثرة معوية لا ترجع إلى الوحدة، وإما كثرة وجودية ترجع إلى الوحدة، هذه الكثرة المعوية التي لا ترجع إلى الوحدة لأنها منشأها الذهن. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. فقط يبقى مطلب صغير، وهو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حواشيه في الجزء أول صفحة 45، هناك هذا التخصص الأول، يقول مراد من التخصص الأول يعني حقيقة الوجود بالمعنى الثالث يعني للواجب، ولكنه عدل عنه في البداية وفي النهاية. يقول في الحاشية رقم 2 المراد بنفس الحقيقة يعني الحقيقة المأخوذة بشرطها التي هي أعلى مراتب التشديد. إذا هذا التخصص الأول يرجعه إلى ماذا؟ إلى المرتبة العليا، والتخصص الثاني يرجعه ماذا؟ إلى المراتب التي هي للإمكانات، ولكنه في البداية وفي النهاية تبعا لصدر المتألهين في الأسفار وفي الشواهد الربوبية، يقول لا، أنه الأمر ليس كذلك، التخصص الأول للحقيقة تماما في قبال العدم، والتخصص الثاني لكل مرتبة بما فيها أعلى المراتب، والتخصص الثالث بالماهيات. الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. في المقدمة لابد أن يعلم بأن البحث عن العدم في الفلسفة بحث استطرادي وليس بحثا في صلب المسائل الفلسفية. لماذا؟ باعتبار أن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق والعدم نقيض له، لا يمكن أن نبحث في المسائل الفلسفية التي موضوعها الموجود المطلق نبحث عن نقيض الموضوع الذي هو العدم. وبعد لماذا بحثوا عنه في الفلسفة؟ بحثوا عنه في الفلسفة لأن هناك جملة من أحكام الوجود لا يمكن فهمها جيدا إلا بعد فهم العدم وأحكام العدم. فالبحث استطرادي ولكن له أهمية كبيرة في فهم المسائل الفلسفية. وما لم يفهم حقيقة العدم، هذه التعابير كلها تسامحية لأن العدم ليس بشيء حتى يفهم حقيقة العدم، هذا الضيق في التعبير. شوفوا انتوا الان عندما تريدون ان تقولون حقيقة العدم، احكام العدم، اخر العدم هو الشيء حتى الى حقيقة والى احكام، ولكن عبدالي من الشيء انت انا ما أنا اترك لك التعبير، التعبير انت تجد انه قاطع، فلهذا تجد انه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه قبل ان يدخل الى المنظومة قال ان ثوبا خيط من 29 حرفا عن معاليه قاصر. هذا الثوب وهو علم اللغة لا يستطيع ان يكون بقدر هذه المعارف، قاطر مثل واحد يلبس الطولة 3 أمتار بالزوب مكس. طب هذا المسلم لا بالزوب ولكنه ما يستطيع أن يكسي كل ذلك الوجود، يعني كل دقائق ذلك الموجود لا يمكن أن نبرزها باللفظ. فلهذا تجدون القرآن الكريم دائما، أنا ذكرت لكم أن هذه المادة مثلا في القرآن جاية 169 مرة، سببها أن تلك المعاني مو مال الألفاظ، تلك المعاني فوق الألفاظ، طور فوق طور العقل، والعقل لا يستطيع إلا أن يضع لك. فلهذا تجد هي القرآن يقول مثل الجنة وتلك الأمثال وتلك الأمثال وتلك الأمثال وتلك الأمثال. ليش؟ باعتبار أنه تلك الحقيقة لا يمكن أن تصب في قالب الألفاظ. فلهذا تجدون بأنه يقول القرآن، الروايات قالت بأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وليه ولا أذن سمعت؟ هاي الألفاظ قد نسمعها القرآن شنو مو هذه الألفاظ تقول الجنة هالشكل جنة هالشكل جنة هالشكل. يعني ايش تلك الروايات تقول ولا أذن سمعت؟ تلك الحقائق التي سيراها الإنسان المؤمن يوم القيامة، مو فقط المؤمن كل إنسان، تلك الحقائق التي يراها هناك هذيك لا يمكن أن تفهم باللفظ. نعم تستطيع أن تكون مقربة فقط من قبيل ما ذكرت لكم من الصورة المرآتية، من قبيل الصورة المرآتية فقط التي هي لا حقيقة الشيء ولا أثر الشيء حقيقة. الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. قد يقول سيد العلامة قد تقدم أن العدم لا شيئية له، أين تقدم هذا المعنى؟ عندما بحثنا مع المعتزلة في الأمر الثامن أو التاسع المترتب على أصالة الوجود، عندما قال المعتزلة أن العدم له شيئية ثبوت، ولكنه نحن قلنا ماذا؟ أن العدم بطلان محض لا ثبوت له. إذن قد تقدم أن العدم لا شيئية له، فهو أي العدم محض الهلاك والبطلان. هذا طبعا مرادفات، مطلب جديد ماكو. العدم هو الهلاك، البطلان هو الهلاك، والبطلان هو العدم، ولكنه لعلهم من بعض الأحيان من باب أن بعض الألفاظ أوضحوا عند الذهن من البعض الآخر، فلهذا أنت تستعيض بهذا اللفظ ماذا؟ بلفظ آخر من قبيل مفهوم الوجود. قلنا أنه من المفاهيم البديهية التطور، ولكن أنت تأتي وتقول معناه التحقق، معناه الثبوت، هذه كلها مرادفات. عندما نقول أن العدم محض البطلان والهلاك، هذه مرادفات لا شيء آخر. ومما يتفرع عليه هذا بعد تفريعات على هذه الجملة يأتي، والحمد لله رب العالمين.